بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. مر معنا أول حالات الجد والإخوة إذا لم يكن معهم صاحب فرض، إذا لم يكن معهم صاحب فرض. ومر معنا أنه إما ما هو الأحظ له، إما أن يكون مقاسمة، أو الثلث أحظ له، أو يستوي له الأمران. وما هو ضابط هذه وضابط تلك؟ إذا كان الإخوة أكثر من مثلي الجد فالأحظ الثلث، إذا كان الإخوة مثلي الجد فيستوي الثلث والمقاسمة، إذا كان الإخوة أقل من مثلي الجد فالأحظ للجد المقاسمة. ومر معنا هذا. الآن ننتقل للشق الثاني، وهو أن يكون معهم صاحب فرض. إذا كان معهم صاحب فرض فلهم حالتان: إما أن يكون الباقي بعد أصحاب الفروض السدس فأقل من السدس، أو يكون الباقي بعد أصحاب الفروض أكثر من السدس. نأخذ مثال على هذا: إذا كان الباقي بعد أصحاب الفروض السدس فأقل، هلك هالك عن زوجة وأم وبنت وبنت ابن. يلا ساعدوا عليها يا شباب. الزوجة ماذا لها؟ الزوجة ماذا لها؟ الزوجة لها الثمن لوجود الفرع الوالد، والأم لها السدس لوجود الفرع الوالد، والبنت هذه لها النصف، وبنت الابن لها السدس تكملة الثلثين. إذن المسألة من كم؟ جاء الثمن مع المجموعة الثانية، المسألة من 24. المسألة من 24. كم ثمن 24؟ ثمن 3، سدس 24 4، نصف 24 12، سدس 24 4. طيب اجمع معي 4 و 12 16، 16 وأربعة 20، 20 وثلاثة 23، كم الباقي؟ 23 من 24 كم الباقي؟ الباقي واحد، يعادل السدس، السدس أربعة، أكثر من السدس، السدس أربعة، هذا واحد، إذن هو أقل. صار الباقي بعد أصحاب الفروض السدس فأقل. طيب لما صار أقل فماذا نفعل به؟ عندنا جد، جد وأخ شقيق، كيف نورثهم؟ قالوا إذا كان الباقي السدس فأقل نعطيه الجد، نعطي الجد السدس والأخ يسقط وليس له شيء. فنقول الجد له، الجد له السدس وهذا ساقط ليس له شيء، والسدس أربعة، صارت المسألة عائلة، عائلة، المسألة عائلة. أربعة وأربعة ثمانية، واثناش عشرين، عشرين وأربعة أربعة وعشرين، وثلاثة سبع وعشرين. لكن الشاهد منها إيش؟ هو أننا إذا بقي بعد الفروض السدس فأقل يأخذه الجد وليس للأخ شيئا. أرجو أن لا تسألني تقول أين الدليل، فنحن في هذا الباب ليس عندنا دليل واحد. التقسيمات الطويلة هذه كلها، كلها تقسيمات اجتهادية، كلها تقسيمات ماذا؟ اجتهادية. المهم أن تفهم معي هذا، افهم معي رحمك الله هذا. إذا بقي السدس فأقل، إذا بقي بعد أصحاب الفروض السدس فأقل ورثه من؟ من اللي يرثه بسرعة؟ ورثه الجد. أحسن بدل ما نقول ورثه نقول ورث الجد، ورث الجد السدس وسقط الأخ. ورث الجد السدس وسقط الأخ، هذا إذا كان الباقي بعد أصحاب الفروض السدس فأقل. أما إن كان الباقي بعد أصحاب الفروض أكثر من السدس فما هو العمل؟ كيف نعمل؟ هناك قضية لازم تنتبهون لها، هناك قضية لازم تنتبهون لها، وهي أن هناك مقاسمة وهناك سدس مال وهناك ثلث باقي. يعني الحالات هذه مقاسمة، انتبهوا معي، مقاسمة، ثلث الباقي، سدس جميع المال، سدس جميع المال، ثلث الباقي. لا يخرج من هذه الحالات الثلاث، هذه مقاسمة، هذه سدس جميع المال، هذه ثلث إيش الباقي، يعني ثلث الباقي بعد أصحاب الفروض أو سدس جميع المال أو المقاسمة. يعني ما هو الأحظ للجد؟ أن يأخذ سدس جميع المال أو يجعلها مقاسمة مع الإخوة أو يأخذ ثلث الباقي بعد أصحاب الفروض؟ له عدة سبع احتمالات، له سبع احتمالات. الاحتمال الأول المقاسمة أحظ له، أحظ له، تكون المقاسمة أحظ له. واضح الكتابة أو نوضحها أكثر؟ نوضحها أكثر لا بأس. الاحتمال الأول أن تكون المقاسمة أحظ له، يعني أحظ لمن؟ للجد. الاحتمال الثاني أن تكون سدس المال أحظ له، يعني حظ لمن؟ للجد. الاحتمال الثالث أن يكون ثلث الباقي أحظ له، يعني إيش؟ للجد، يعني لمن؟ للجد، يعني له المقصود بها للجد. نريد نعيد وضع الدوائر عليها من جديد. إذا كم صار عند الاحتمال الآن؟ ثلاثة. نقول احتمال تكون المقاسمة أحظ للجد، هذا واحد. الثاني احتمال يصير سدس جميع المال أحظ للجد. الاحتمال الثالث أن يكون ثلث الباقي أحظ له. احتمال رابع أن تستوي المقاسمة والسدس وثلث المال، يساوي، هذه يساوي، أن تستوي له المقاسمة والسدس وجميع المال، يعني إن قسمناها مقاسمة أو قسمناها سدس جميع المال أعطينا الجد أو أعطينا ثلث الباقي كالنتيجة واحدة. كم صارت هذه الاحتمالات؟ هذه صارت أربع احتمالات. طيب احتمال خامس، أنتم معي؟ احتمال خامس أن تستوي المقاسمة وسدس جميع المال، هذا احتمال خامس. طيب احتمال سادس، احتمال سادس أن تستوي يستوي سدس جميع المال والمقاسمة، هذه علامة تساوي، يستوي سدس جميع المال وإيش وثلث الباقي. بقيت الأخيرة أن تستوي المقاسمة وثلث الباقي، وهما أحظ له من سدس جميع المال. إذن كم صارت الحالات هذه يا أخوان؟ كم صارت؟ مقاسمة أحظ له رقم واحد، سدس جميع المال أحظ له رقم اثنين، ثلث الباقي أحظ له هذه رقم ثلاثة. تستوي الأمور الثلاثة هذه أربعة، تستوي المقاسمة والسدس هذه خمسة، يستوي السدس وثلث الباقي هذه ستة، تستوي المقاسمة وثلث الباقي. هو كان الأولى أننا نضع التساوي بلون آخر عشان يكون أوضح. نقول هنا هذه علامة تساوي، هنا أيضا علامة تساوي. إذن مرة ثانية يا شباب رحمكم الله، مرة أخرى، إذن هي إذا كان الباقي بعد أصحاب الفروض أكثر من السدس فله ثلاث احتمالات، إما مقاسمة أو سدس جميع المال أو ثلث الباقي، يعني ما نعطيه غير هذه الثلاث، لكن ما هو الأحظ له منها؟ إذا نظرنا وإذا هي تكون سبع احتمالات. احتمال الأول أن تكون المقاسمة أحظ له من يعني أكثر نصيب من سدس جميع المال ثلث الباقي. الاحتمال الثاني أن يكون سدس جميع المال أحظ له يعني أكثر من المقاسمة وأكثر من ثلث الباقي. الاحتمال الثالث أن يكون ثلث الباقي أحظ له. طيب الرابع أن تستوي في المسألة المقاسمة ويستوي السدس ويستوي أيضا ثلث الباقي، فإن أعطينا مقاسمة أو أعطينا السدس أو أعطينا ثلث الباقي كل واحد. الاحتمال الخامس أن تكون المقاسمة، انظر معي الخط كذا، المقاسمة مساوية لسدس جميع المال وهي أحسن من ثلث الباقي. الاحتمال السادس شو الخط معي، أن تستوي سدس جميع المال وثلث الباقي وهما أحسن من المقاسمة. الاحتمال السابع والأخير أن تكون المقاسمة مساوية لثلث الباقي وهما أحظ له من سدس جميع المال. هنا قضية مهمة جدا، كيف نعرف ذلك؟ هنا يعني نظرنا في الموضوع، فإذا الضوابط ضوابطه صعبة جدا، فجاء ويسر الله بطريقة، يسر الله طريقة واضحة وسهلة ولا تنسى أبد. ما هي الطريقة؟ هي أننا نأخذ المسألة التي تأتينا ونقسمها على المقاسمة، ثم نقسمها مرة أخرى على سدس جميع المال، ثم نقسمها ثالثة، ثم ننظر أيها أحظ للجد، أيها أحظ للجد. واضح؟ طيب الآن نبدأ بالمثال، نبدأ بالمثال، نحتاج نمسح هذه عشان نبدأ بالأمثلة. الأمثلة هذه كلها على إيش؟ على هذا اللي نحن فيه الآن. الأمثلة كلها على هذا، أن يكون الباقي بعد أصحاب الفروض أكثر من السدس، أن يكون الباقي بعد أصحاب الفروض أكثر من ماذا؟ أكثر من السدس. فما هو الأحظ للجد؟ ما هو الأحظ للجد؟ نقسم على المقاسمة ونقسم على السدس ونقسم على ثلث الباقي، ثم ننظر ما هو الأحظ له. واضح؟ يعني عندنا مقاسمة، عندنا سدس جميع المال، عندنا ثلث باقي. احتمال يكون هذا أحظ له المقاسمة، احتمال يكون سدس جميع المال أحظ له، احتمال يكون ثلث الباقي أحظ له، احتمال يستوي الأمور الثلاثة، احتمال تستوي المقاسمة مع السدس وهما أحظ من ثلث الباقي، احتمال يستوي السدس مع ثلث الباقي، احتمال تستوي المقاسمة مع ثلث الباقي وهو ما أحظ. أنت إذا طبعت هذه الصورة في ذهنك ما تغلط أبد بإذن الله عز وجل. فمن هذا تكون الحالات السبع، بدل ما تحفظ الحالات احفظ الشكل، احفظ الشكل ولا تخطي بإذن الله عز وجل. طيب نقسم، نمسح هذه الكلمات لأجل أن يكون عندنا مجال في القسمة، لكن القسمة على هذه الأمور الثلاثة: هلك هالك عن زوج، زوج وجدة. طيب اقسموا معي، الزوج له النصف والجدة لها كم؟ السدس. المسألة من كم؟ من ستة. نصف الستة ثلاثة، سدس الستة واحد. اجمع معي واحد وثلاثة كم؟ أربعة. أربعة من ستة كم الباقي؟ الباقي اثنين. طيب اثنين يعادلنا السدس واحد أو أكثر؟ الجواب أكثر. إذن بقي بعد أصحاب الفروض أكثر من السدس، معنا جد وثلاث إخوة لأب، جد وأخ شقيق وأخ شقيق وأخ شقيق. الآن نبدأ بالسدس، نعطي الجد السدس، نعطي الجد ماذا؟ السدس، وهؤلاء نعطيهم الباقي. هذا الاحتمال الأول، يعني قلنا احتمال مقاسمة، احتمال سدس، احتمال ثلث باقي. طيب كم سدس الستة؟ سدسها واحد. كم بقي للإخوة؟ بقي واحد. طيب الواحد ينقسم على الرؤوس، الرؤوس كم؟ الرؤوس ثلاثة. واحد ينقسم على ثلاثة، لا انكسار، انكسار على كم فريق؟ على فريق واحد. طيب واحد مع الثلاثة مباينة، نثبت كل عدد مع الواحد مباين، نثبت الثلاثة. إذن جزء السهم كم هو؟ ثلاثة. فنضربه في أصل المسألة، ستة في ثلاثة بكم؟ ثمانية عشر. اضرب ثلاثة في ثلاثة تسعة، ثلاثة في واحد ثلاثة، ثلاثة في واحد ثلاثة، ثلاثة في واحد ثلاثة، لكل واحد واحد. طيب اجمع معي لو سمحت، واحد وواحد واحد ثلاثة، ثلاثة وثلاثة ستة، ستة وثلاثة تسعة، تسعة وتسعة ثمنتاعش. أحسنت. طيب الآن قسمناها على إيش؟ على أن الأحظ للجد هو ماذا؟ السدس. الاحتمال الثاني أن الأحظ للجد هو المقاسمة، الاحتمال الثاني أن الأحظ الجد هو المقاسمة. فنقول الزوج كم له؟ يعني انتهت المسألة هذا الأولى، هذه نسميها إيش؟ قسمة المسألة بإعطاء الجد السدس، واضح؟ الآن نقسم المسألة بإعطاء الجد مقاسمة، نريد نذهب إلى المقاسمة، هنا مقاسمة ثم أي مقاسمة. طيب الآن نريد نقسمها الآن مسألة جديدة على المقاسمة. الزوج كم له؟ الزوج له النصف والجدة لها السدس، والجد قلنا إيش؟ مقاسمة. إذن هكذا يكونون عصبة جميعا، صير لهم جميعا ماذا؟ الباقي. صير لهم جميعا ماذا؟ الباقي. مسألة من كم؟ المسألة من كم؟ من ستة. نصف الستة، نصف الستة ثلاثة، سدس الستة واحد، كم بقي؟ ثلاثة واحد أربعة، أربعة من ستة كم بالباقي؟ الباقي اثنين. كم الرؤوس يا شباب الإسلام؟ كم الرؤوس؟ ها كم الرؤوس؟ الرؤوس أربعة، الرؤوس أربعة. أنا أخشى أن تلتبس على الإخوة، أخشى أن تلتبس على الإخوة. نكتبها من جديد، نكتبها من جديد، مسألة جديدة عشان ما تلتبس على الإخوان. هي نفسها بس نكتبها كتابة جديدة. زوج، جدة، جد، أخ شقيق، أخ شقيق، أخ شقيق. هي نفس المسألة بس كتبناها من جديد لأجل ألا تلتبس على الإخوان. الزوج كم له؟ له النصف لعدم الفرع الوارث. والجدة لها السدس لعدم الأم. والجد وهؤلاء يكون مقاسمة لهم الباقي جميعا، مقاسمة لهم الباقي جميعا. المسألة من ستة، نصف الستة، نصف الستة ثلاثة، سدس الستة واحد، واحد مع ثلاثة أربعة، أربعة من ستة كم الباقي؟ الباقي اثنين. الاثنين لهؤلاء، وهذول كم عددهم؟ عددهم أربعة. طيب تنقسم الاثنين على الأربعة، الرؤوس أربعة، تنقسم الاثنين على الأربعة؟ ما تنقسم. إذن هذا يسمى انكسار. النظر الأول دائما بين الرؤوس والسهام بالمباينة أو الموافقة. في عدد انقسمنا عليه، نعم انقسمنا على اثنين، أربعة على اثنين فيها اثنين، اثنين على اثنين فيها واحد، إذن الوفق كم؟ الوفق اثنين. نضربه في ايش؟ في أصل المسألة. اثنين في ستة باثناش. طيب اضرب معي، اثنين في ثلاثة ستة، اثنين في واحد اثنين، اثنين في اثنين أربعة، لكل واحد واحد. هذا ايش؟ هذه مقاسمة. الأولى سدس وهذه مقاسمة. طيب نكتب مسألة جديدة، نفسها هي المسألة لكننا نكتبها من جديد بس عشان لا يختلط بعض الأرقام ببعض. زوج، شفت نفسه، جدة، جد، أخ شقيق، أخ شقيق، أخ شقيق. طيب الآن نقسم على أن الأحض له ثلث الباقي. الزوج له، له ماذا؟ له النصف. والجد لها السدس. والجد له ثلث الباقي. وهؤلاء لهم الباقي. كيف نقسم المسألة؟ الآن المسألة من كم؟ عندنا أحد حالتين، إما أن نقسمها كالمعتاد ثم نضربها في ثلاثة اللي هي ثلث الباقي، أو مباشرة نجعلها من 18، نجعلها من 18، لأنهم قالوا إن أصل 18 و36 هما أصلان لكنهما في باب الجد والإخوة. نحن ما ذكرناهما في السابق لأنهم لن يأتي إلا في باب الجد والإخوة. يعني اسمعوا معي مرة ثانية، إما أن نقول من 2 من 6 ونضرب الثلاثة هذه في 6 علشان نخرج ما تصح منه المسألة، أو مباشرة وهذا أحسن أسرع نقول باب الجد والإخوة إن كان ربع في 36 يعني، وإن كان نصف فهي من 18، فنقول هكذا المسألة من 18. نصف 18 كم؟ 9. سدس 18 3. طيب اجمع معي 3 و9 كم؟ 12. كم بقي؟ بقي 6. بقي كم؟ مضبوط الكلام. 3 و9 كم؟ 12. 12 من 18 الباقي 6. طيب ثلث الباقي يعني ثلث 6 كم؟ ثلث 6 2. كم بقي؟ بقي 4. هكذا بقي كم؟ بقي 4. بقي كم؟ 4. طيب ماذا نفعل الآن؟ شو الإشكالية صارت عندنا؟ إشكالية أن الأربعة ما تنقسم على الثلاثة، يسمى هذا إيش؟ انكسار. طيب 4 مع 3 مباينة، نثبت إيش؟ نثبت عدد الرؤوس، فيصير جزء السهم نضربه في كم؟ 3 × 18 = 4 و5. أضرب معي 3 × 9 = 27. 3 × 3 بكم؟ 3 × 3 3 × 3 بكم؟ 9. طيب 3 × 2 6. 3 × 4 3 × 4 بكم؟ كم 3 × 4 بسرعة؟ 12. لكل واحد 4 4 4. طيب اجمع معي خلينا نتأكد، 4 و4 8، 8 و4 كم؟ 12. 12 و6 18. 18 و9 27. 27 و7 34، بل الثلاثة 3 × 2 = 5، إذن حلنا صحيح. طيب الآن نريد نعرف هذه شو نسميها، هذه ثلث الباقي، شو نسميها هذه؟ ثلث الباقي اللي هي كذا تكتب ثلث باء. طيب الآن نريد نعرف نصيب أيهما أفضل للجد. عندك هنا السدس 3 على كم؟ اكتبها معي 3 على 18. طيب تعال هنا عندي، وين نصيب الجد؟ هنا وين نصيب الجد؟ 1 في المقاسمة 1 1 على 12. طيب وين نصيب الجد هنا؟ 6 على 54. نحط نصيب وبسط وأصل المسألة أو ما تصح من يصير المقام. الآن نريد نعرف هل في اختصار؟ نعم في اختصار على 3. 3 على 3 فيها 1. 18 على 3 فيها 6 يعني 6. اختصرنا هذه 3 على 3 فيها 1، 18 على 3 فيها 6. إذن صار نصيب الجد هنا من المسألة الأولى السدس. طيب انتقل معي للمقاسمة. واحد اللي هو سهام الجد على 12، في اختصار؟ لا، لأن ما دام واحد ما في اختصار. 56 اللي هي 6 اللي هو نصيبه من ثلث الباقي على 54، نختصرها 6 على 6 فيها 1، 54 على 6 فيها 9، إذا صارت 9. طيب هنا أيها أكثر، السدس أو التسع أو الواحد على 12؟ يعني لو قسمنا أرضا جعلناها ستة أقسام أخذ سدس، لو قسمناها نفسها تسعة أقسام أخذ التسع، سيكون أقل. لو قسمناها 12 قسم أخذ واحد على 12، إذن سيكون أقل. ولهذا القاعدة يقول إذا كانت البسوط متساوية فالمقام الصغير هو الأكبر، فالكسر الذي مقامها أصغر هو الأكبر. إذن هنا نقول الأحظ للجد السدس، فتكون هذه المسألة التي تكون تقسم تقسيمها على هذا، تقسيم المسألة يعني على السدس، فيعطى الجد السدس، وهذه تكون خطأ وهذه تكون خطأ. ما هو خطأ الحل، لا، خطأ يعني لا نعطيه إياها، لأنه الأحظ للجد، دائما الجد يعامل بالأحظ. فإن كان السدس الأحظ أعطي السدس، وإن كان المقاسمة الأحظ أعطي المقاسمة، وإن كان ثلث الباقي الأحظ أعطي ثلث الباقي. هنا صار الأحظ له ماذا؟ السدس. إذن هذه مسألته، يقسم على هذا، على هذه المسألة. طيب نقسم مسألة أخرى، نقسم مسألة أخرى. هلك هالك عن جدة وجد وأخوين لأب، هذه المسألة، هلك هالك عن جدة وجد وأخوين لأب، جدة غير الجد من؟ جد أخ لأب، أخ لأب. ما ندري ما هو الأحظ للجد، هل هو السدس أو ثلث الباقي أو المقاسمة، فنقسمها على جميع الحالات الثلاث، نقول هكذا: الجدة نصيبها السدس، الجد أنا نصيبه السدس، الأخوين لأب لهما الباقي. إذا المسألة من كم؟ ما في فرض إلا فرض السدس، إذا المسألة من ستة. سدس الستة واحد، سدس الستة واحد، اجمع معي، واحد مع واحد كم؟ اثنين، نعم، اطرح اثنين من ستة كم الباقي؟ الباقي أربعة، والرؤوس اثنين، كل واحد له اثنين. هذه قسمة المسألة، قسمة المسألة على احتمال ماذا؟ احتمال ماذا؟ السدس. إذا نقول هنا السدس، السدس للجد. طيب انتهت هذه؟ نعم. نقسم المسألة مرة أخرى ونعطي الجد مقاسمة مع الإخوة، نعطي الجد مقاسمة مع الإخوة، نقول جدة جد أخ لأب، أخ لأب، الجدة ماذا لها؟ الجدة لها السدس. وهؤلاء جميعا لهم الباقي. إذن المسألة من كم؟ من ست. سدس الستة واحد. كم بقي؟ بقي خمسة. والرؤوس اللي عندنا كم؟ الجد واحد والأخ واحد والأخ الثاني واحد. الرؤوس ثلاثة. هل يمكن نقسم الخمسة على الثلاثة؟ الرؤوس ثلاثة. نقسم الخمسة على الثلاثة بدون باقي؟ الجواب لا. إذن يسمى انكسار. طيب خمسة مع ثلاثة هل هي مباينة ولا موافقة؟ مباينة. أثبتنا الثلاثة. بعدين ماذا نفعل بها؟ نضربها في أصل المسألة. ثلاثة في ستة 18. ثلاثة في واحد، ثلاثة في واحد ثلاثة. وثلاثة في خمسة بكم؟ 15. للجد خمسة، وللأخ خمسة، وللأخ هذا خمسة. هذه شو تسمى النوع هذا؟ نسميها ماذا؟ مقاسمة. طيب مش بقي نقسمها عليه؟ بقي ثلث الباقي. بقي ثلث الباقي. جدة ثم جد ثم أخ لأب ثم أخ لأب. المسألة من كم؟ نعطي الجدة نصيبها. كم نصيب الجدة؟ نصيب الجدة السدس. الجد له ثلث الباقي. هؤلاء لهم ماذا؟ الباقي. إذن المسألة من كم؟ مسألة من 18. لأنه يا أخوان قلنا مرة معنا أن 18 و 36 أصلاً في باب الجد والإخوة. أصلاً في باب الجد والإخوة. فإذا صارت ربع نحطها من 18، وإذا صارت ثلث أو سدس نجعلها من كانت ربع نجعلها من 36. إذا كانت سدس أو ثلث نجعلها من 18. السدس كم؟ سدس 18 كم؟ 3. طيب اطرح 3 من 18 كم الباقي؟ 3 من 18 كم الباقي؟ 15. كم ثلث ال 15؟ 5. كم بقي؟ 10 لكل واحد 5. 5 و 5 10 وخمسة 15 وثلاثة 18. هذا ايش؟ ثلث الباقي. الآن ننظر هنا نصيب الجد واحد على كم؟ على ستة. واحد على ستة. هنا نصيب الجد كم؟ خمسة على 18. هنا نصيب الجد كم؟ خمسة على 18. طيب إذن المقام ده 18 وهذا 18. طيب كيف بأي شيء نضرب الستة عشان يكون 18؟ بأي شيء نضرب الستة حتى يكون 18؟ نضربها في ثلاثة، نوحد المقامات. والعدد الذي نضرب به المقام نضرب به البسط. ستة في ثلاثة 18. واحد في ثلاثة 3. الآن صار 18 18 18. ولا لا؟ طيب البسط 5 5 3. طيب أي ما هو الأحظ للجد؟ استوى للجد إيش؟ المقاسمة وإيش؟ وثلث الباقي، وهما أحظ له من السدس. إذا نقول استوى، نقول استوى للجد المقاسمة وثلث الباقي، وهما أحظ له من سدس جميع المال، وهما أحظ له من سدس جميع المال. وهكذا الطريقة، يعني بدل ما تتعب نفسك اقسمها مرة على السدس، واقسمه مرة مقاسمة، واقسمه مرة ثلث الباقي، ثم انظر النتيجة. فما كان أكبر، فما كان أكبر يعطى للجد، وإذا استووا أعطيها أيها تريد، أنا مستوي. إحنا مرة معنا أن هناك ثلاثة أحوال: سدس، مقاسمة، ثلث باقي. مر معنا أن السدس والمقاسمة وثلث باقي يستويان، تستوي كلها. مر معنا أن السدس أحظ للجد، مر معنا أن المقاسمة احتمال أحظ للجد، مر معنا ثلث الباقي أحظ للجد، مر معنا أنه يستوي السدس والمقاسمة وهما أحظ للجد، مر معنا يستوي المقاسمة وثلث الباقي وهما أحظ للجد، مر معنا يستوي السدس وثلث الباقي وهما أحظ للجد من المقاسمة. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.